Book 2 46 46 في صالة الديسكو Na discoteca. هل هذا المكان غير محجوز؟ Este lugar está livre? هل تسمح لي أن أجلس بجوارك؟ Posso sentar-me aqui? بكل سرور. Com muito prazer. كيف وجدت الموسيقى؟ O que é que acha da música? عالية قليلا. Um pouco alta demais. لكن الفرقة تعزف جيدا جدا. Mas a banda toca bem. هل تأتي مرارا إلى هنا؟ Costuma vir aqui muitas vezes? لا، هذه هي المرة الأولى. Não, é a primeira vez. لم أكن هنا من قبل أبدا. Nunca estive aqui. هل تريد أن ترقص؟ Quer dançar? ممكن لاحقا. Se calhar mais tarde. لا أستطيع أن أرقص جيدا. Eu não danço muito bem. هذا سهل جدا. É muito fácil. أنا أريك. Eu mostro-lhe. لا, في المرة القادمة. Não, obrigado. Fica para outra vez. هل تنتظر أحدا؟ Está à espera de alguém? نعم, أنتظر صديقي. Sim, estou à espera do meu namorado. ها هو يأتي هناك بالخلف. Ali vem ele.